فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا في الواقع المعاصر أصبحنا بشكل كبير اللي هو الاختلال الذوق العام. خلاص، اختلال الذوق العام. يعني مثلا من 40-50 سنة كانت الناس بتنفر من الفيلم اللي يعزف على أوتار الايه؟ الغرائز، صح؟ وكان مقياس، يعني مقياسهم او معاييرهم في تقييم الفيلم مثلا او المسلسل ايه؟ ان هو لا ده هادف في فكرة حلوة ومحترم وبيحافظ على القيم العامة للمجتمع، صح؟ فكان ده الممتع. فالذوق العام للاستمتاع كان ايه؟ كان ده، ان مثلا الصحيفة الكاتب اللي بيكتب كان ده الذوق العام، تمام؟ لما بدا يحصل اختلال للذوق العام اصبح النوع ده ايه ده؟ مبقاش ممتع. فلذلك قضيه الاستمتاع دي عندها ارتباط كبير بالذوق العام واختلاله. في فتره ما الطفل كان بيحب الحاجات المحترمه والحاجات الموتيفيتنج، الحاجات المحفزه، خلاص، وبيحب الشخصيات المؤدبه المهذبه الهاديه. لا، مع اختلال الذوق العام بقى بيحب الحاجات التافهه الهايفه فيهاش افكار عميقه، بقى بيحب الشخصيات المجنونه الهبله اللي هي مش عارف بتعمل كلام ملوش اي لازمه في اي لازمه، بقى بيحب الشخصيات اللي هي متحرره من اي حاجه ولا بتحترم اي حاجه في الدنيا ومتمرده على كل حال. هذا الاختلال للذوق بدا اصلا بقى كمان يبقى بيحب الكرتونات اللي فيها بنت حلوه. عند الاطفال مش لا بقى بيحب الكرتون اللي فيه بنت ايه؟ جميله، واللي فيه اغاني بترقص. اصبحنا في اشكال كبير جدا بسبب اختلال الذوق العام. ولذلك ده حاجه الناس مش قادره تدركها. في ايه؟ لما تيجي بقى تدرسي لابنك قصص القران انت بتلاقيه مش مستمتع، رغم ان القصص احسن القصص، ممتعة جدا جدا جدا. بس ايه اللي حصل؟ اختلال الذوق العام. ان بقت المية دي مرة. المية بقت مرة في مرة في على لساني. وبقى المر عادي. بقى المر عادي. وبقى دي يعني بقت المية دي بالنسبة له دلعة، يعني ملهاش طعم كده. وبقى لا يعني مثلا عشان من كتر مثلا شربه الخمر بوظ له التيست بادز اللي هي الحاجات اللي بتحس بالتذوق يعني، فخلايا الذوق بوظها له، فاصبح عنده ده، مش اصبح العذب الزلال يراه مرا. فده اشكال ضخم احنا بنعانيه النهارده، وتفهمه ضروري عشان ما تجيش اجي الاقي مثلا معلمه تقول لي ايه؟ تقول لي الولاد مش مستمتعين بالقصه. مش شان القصه مش ممتعه. طب بلاش يا ستي، سيبك من القصه اللي عاملها شريف طه. اهو ده بني ادم وعامل حاجه وخضع للنقد وصاب ولا خطا. طب احكي له قصه قرانيه، تلاقيه مش مستمتع برضه. واضح؟ برضه مش مستمتع، ليه؟ لان هو معنى بقى اختلال الذوق العام. مش عايز اقول انتكاس فطره عشان الكلمه كبيره قوي، بس هي على بس هو ده حقيقه. في لون من انتكاس الفطره في هذه المساله واختلال الذوق العام، اصبح هو ما بيستمتعش بالكلام ده. يعني مثلا تابعوها في الاغاني. كان الناس زمان تسمع مش عارف ام كلثوم، او كله حرام، بس اقصد ايه؟ بس الناس كانت ممكن تسمع بقى ام كلثوم مثلا بيغنوا لغه عربيه فصحى، صح؟ ناس بتسمع ومبسوطة ومستمتعة والصوت هو اللي غالب على يعني باين جودة الصوت، ماشي، وباين جودة يعني كان ميكس كده، ميكس من لحن مش عارف مناسب مع صوت مناسب مع كلمات مناسبة. فالناس كانت بتستمتع بحاجات ممكن كل بتاع دلوقتي شباب بتاع دلوقتي ما يستمتعوش بها خالص، لان كان فيه نوع تذوق للكلمات. دلوقتي هو اصلا مش فاهم بيقول ايه، هو لحن فقط، صوت المغني مفيش صوت، والثالثه هو اصلا ايه مفيش كلمات بقى. في حين ان كان الناس اللي بتسمع ام كلثوم دي بتسمعها على اعتبار ايه، الكلمات فارقه، يعني الكلمات فارقه. في حين ان العربي بقى بتاع زمان ده بقى كان بيسمع الشعر ده بدون ايه، لا كلمات ولا صوت حلو ولا مش حلو، خلاص. ما هو اكيد يعني عنترة ما كانش عبد الحليم حافظ، بس ايه، بس هو الكلمات كان هي اللي نزل. ولذلك الناس اللي محافظة على ذوقها، يعني مثلا الواحد، يعني مثلا انا بحب الشعر وبحب الادب جدا، ففي كده مثلا كتاب كده اقرا لهم الصفحة احس كأن واحد زي احساس الجدع اللي سمع اغنية متمزك بيها. الكلمات نفسها المعنى، لا المعنى يطرب للغاية. ده كان الذوق، لان كان الذوق العام، يعني مثلا الواحد مثلا كان بيقرأ فكان الذوق العام بتاعه جاي في حتة المعاني والقراءة شوية والقراءة في الأدب وكده. فلما من الله بالتطهر بدأ الشعور ده يحصل مع القرآن الكريم، بقى الواحد كده يسمع. ولذلك فعلا لما يعني كلمة ما انساهاش أبدا ليحيى بن معاذ الرازي، ما كان يقول أبناء الدنيا يجدون لذة الكلام وأبناء الآخرة يجدون لذة المعاني. استلذ بالمعنى، بيتلذذ بالمعنى. فالواحد بقى يقف كده منبهر قدام التعبير القرآن، قدام الطريقة فعلا. الواحد بقى مثلا بقى يسمع كده، يعني يسمع مثلا الحصري كده يسمع، يعني وهو بيقول انا صراحة لا فارق معايا ده حصري ولا منشاوي ولا مش فارق معايا ده مين، خلاص فارق معايا كلام قوي، كلام يمخمخ لو صح التعبير. ولذلك بعض الناس زمان اللي كانت بتسمع بقى وتطرب دول ويقول الله، يعني بعض الناس مش متخيل ان هم ان دول على الذوق القديم، هم كانوا مستمتعين بالكلام. والراجل اللي بيأدي بقى بيأدي بايه، يعني بيأدي اداء متميز خالص، هو ما بيغنيش وما بيرقصش، بس الناس كانت مستمتعة جدا. ويقعدوا يسمعوا مثلا حفلة لعبد الباسط عبد الصمد، يسمعوا له مثلا حفلة ساعتين ثلاثة وما يملوش. ليه؟ لا زال هناك استقامة للذوق العام. احنا اصبحنا نعاني في هذا الوقت من اختلال الذوق العام. اختلال الذوق العام ده عمل لنا مشكلة تعليمية، مش احنا مش دايما بنتكلمش كده وخلاص. علشان ده بقى بيحل اشكالية عندك كمعلم، ازاي؟ ان انت تبقى مدركة ان الواد اصلا ناشئ في بيئة فيها اختلال الذوق الايه؟ العام. فما بقاش بيستمتع بالتعليم، هو عايز يلعب، ما بقاش بيستمتع بالقصة اللي انت بتقدميها له ولا بتحكيها له ولا قصة الانبياء ولا قصة القرآن، كلام ده خالص. طيب، وبناء على المحتوى التعليمي اللي انت بتقدمه له مش هتلاقي فيه جاذبية اصلا ذاتية في الاول. طيب، ده حطنا قدام تحدي بقى، تحدي ان احنا ازاي نخرج او نعمل نوع من اعادة الولد للذوق الطبيعي الفطري، ما نسميه الذائقة الفطرية. زي الولد يرجع للذائقة الفطرية، مطلوب مننا حاجتين عملهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى تأليف قلبه على الصبر على هذا المحتوى، ماشي. الناس اللي جاية من الكفر وخصوصا بعد فتح مكة اللي تسموا الطلقاء او سموه مسلمة الفتح، ناس جايين من عالم تاني خالص، الذائقة بتاعتهم مالها؟ متدمرة، خلاص. هم اصحاب ذائقة مدمرة، جايين من عالم تاني خالص. اولئك الاتين من عالم اخر، احنا محتاجين حاجة اساسية، محتاجين الصبر عليهم. طيب، وعشان احنا نصبر، انا اصبر بس لازم يصبر، عشان اصبره لازم اعمل ايه؟ ألف قلب. لذلك يجي دور التعزيز وتأليف القلب، ودي نقطة احنا بننساها وبنغفلها، ما خدش بالنا منها، بنهملها، سواء كنا في المتدبر او سواء كنا في بيوتنا مع عيال. يعني احنا مثلا لما جربنا نقول يا اهل الخير اعملوا ختمات دراية، قولوا لا ختمات دراية، ابدوا عليكم ختمات دراية، مفيش. طب قلنا في ماراثون دراية وفي جوائز، مش هقول الولاد، الأمهات نفسهم متحمسوا، تمام، تحمسوا للجوائز. وفي أطفال فعلا خلصوا نص القرآن اللي يعني طب ما أنجزه اللي هي التأليف قلبه والتعزيز في المرحلة دي. ليه بقى؟ ليه؟ عشان أصبره هو، عشان هو يصبر يتحمل معاه، يصبر على الخير ده. طب والحاجة التانية المطلوبة؟ أنا أصبر. يعني أصبر؟ أنا أتحمل تململه وأتحمل تذمره وتسخطه وأتحمل لأنه مش فاهم مش عارف. زي بالضبط هو في دواء وصفه للطبيب، هو طبعا أفاه مش عايز ياخده. هتتحملي مرحلة، بعد المرحلة إن شاء الله هو بقى زي ما حصل في المؤلفة قلوبهم هيبقى القرآن ده أحب إليه من الدنيا ما فيه. هيبقى ليه بقى؟ أنت هتعيديه للذائقة الفطرية واحدة واحدة. بنتك اللي انتكست فطريا في زاوية الستر فما كانتش بتحب الحجاب خالص، قرفانة منه وبتشوف الستر ده قرف، وبتشوف التبرج ده حاجة حلوة، لما تصبري عليها هيجي بعد وقت يحصل لها ايه؟ لا، بتحب الستر وتنفر من التبرج. هي نفس القصة، على أدنى التقديرات تاخد مكانها، واضح؟ إنما بقى مع الطفل أو مع الابن إحنا اللي محتاجين الإيه؟ الدفع دي من بره. واضحة المسألة دي؟ فإحنا مش بنتكلم عشان نقولها وخلاص، بنقولها عشان ده إشكال. طبعا أنا في التشغيل كتير جدا بتكلم على إشكالات تشغيلية، عشان كده بعض الناس تقعد تقول لك يا دكتور وانت بتخرج بره الموضوع. لا يا ست الناس، ما بخرجش بره الموضوع، احنا بنتكلم على اشكال تشغيل انت هتواجهيه. هتيجي شكوى كتير، انا اقول مثلا هو ده قصه غريب دي ممتعه، وتقولي لا العيال مش مستمتعين ولا حاجه، وده احنا عملنا كرتون المفروض ينبسط، ما ينبسطوش، عملنا مش ليه بقى؟ فين المشكله؟ انتكاسه الفطريه او اختلال الايه؟ الذوق العام، الذائقة بتاعته مختلة. فطبيعي محتاج مسكين حاجتين، هو يصبر احنا نصبر، هو يصبر مش هيصبر ذاتيا، لابد يصبر، يصبر بالتعزيز وتأليف. وانا لازم اصبر، يعني اصبر يعني ايه؟ يعني اتحمل تململ. وده بقى سر مشكلتكم مع اولادكم، وسر مشكلتك كمعلمة. عارفة انت كمعلمة بتكملي ليه؟ عشان احنا بنتعهدك وبنصبرك، انما في البيت ما بتصمديش. ليه؟ عشان ما حدش يتعهدك ويصبرك، بس انت اصلا بدأ غلط. احنا حاولنا نحل المشكلة ان بنعزز احنا وبنقلف القلب من ناحيتنا، في كوبونات، في مش عارف جوائز اخر كل شهر، في مش عارف مسابقات، في، انما انت في البيت ما حدش بيعمل كده. انت اللي مش راضي تاخد الخطوه بتاعه الايه؟ تعزيز وتاليف القلب. يعني متكاسله في دي، انما لو انت فعلا جعلت المجلس ده محفوف بليه، قلت مره وتكرر قبل كده، الاكله اللي بيحبوها تتعمل في اليوم بتاع المجلس. لو بيحبوا تعملي ايس كريم او تعملي مش عارف ايه، تعملوا لهم في الوقت ده. مش عارف لما بيحبوا يقعدوا مثلا على السطح في الهواء، يبقى القعده في الوقت ده ارتبط في رأسهم بكل الحاجات الحلوة. انت عززتيه، اللي بيقعد بياخد جايزة ومش عارف بيحصل له ايه، اللي ما بيقعدش خلاص. مش لازم دايما كله بأعقاب يعني، انما احنا بقى منتظرين ايه؟ ان العيال دول بقى اسماعيل ابن ابراهيم ويحيى ابن زكريا، اللي هو ولا يقول لي حاضر يا ماما ويصحيني من النوم يقول لي ستحاسبين عني امام الله. فاحنا بنفترض كده ونتخيل ان احنا كده عملنا اللي عليه، في الحقيقه ما يعني الله المستعان. طيب، فاللي اقصده ان المفترض او المنتظر ان قصه غريب دي تبقى قصه ممتعه لو على الـ على الـ على الوضع الطبيعي، لكن مع اختلال الذوق العام ممكن ما نجدش الطفل مستمتع بها. لكن في النهايه، في النهايه احنا هدفنا الانتفاع مش الاستمتاع. ولذلك حتى ده ان غاب فاحنا برضو ما احناش ايه شغلنا القضية اوي. بقول الكلام ده ليه برضو؟ ان بعض اخواننا الفضلاء، اخواتنا الفضليات، اتعاملوا مع العرض مش مع المرض، وتصوروا ان الحل هيكون في ان احنا نعمل ايه؟ نحن نمشي مع الذائقة دي. لدرجة مثلا بعض الاتجاهات والحركات الإسلامية تقول طب إيه المشكلة ما نعمل للولاد حاجات بموسيقى؟ هو إيه اللي ودال اللقطة دي؟ محاولة التماهي مع اختلال الذائقة. فبقى مثلا حاجة بس تور الجنة دي قناة حلوة وفيها حاجة كويسة هادفة، تبقى مثلا تجيب بنات كده كبار يعني بتترقص وتتكسر كده، طب يعني و هو هم ناس في الجملة فضلاء ومقصدهم حسن، بس مساكين حاولوا يعملوا ايه، حاولوا يتماهوا مع اختلال الايه الذوق العام، عشان اهو يقول لك الولد مش مشكلة حاجة كده فوسط اغاني مش عارف ايه. بقينا بنشوف ان كتير من المحتوى اللي بيقدم مثلا ككرتون ولا مش عارف ايه للاطفال ولا برامج الاطفال محاولة التماهي مع ايه، مع اختلال الذوق العام برضو خلاص. فلدرجة بقى بدأت ايه يحصل بقى خلافات، طب وايه المشكلة وايه الموسيقى مش حرام للاطفال وهي مش عارف ايه. يا ابن الناس ببساطة انت بتدخل معازف الشيطان، صوت الشيطان. يعني ان النبي في صحيح البخاري كلام واضح وصريح، استحيل الحر حر خمر المعازف، يعني كلام واضح. انت بتدخل قلبه الكلام ده، هيبقى في مكان للقرآن فين؟ امتى ده ممكن يستمتع بتلاوة الحصري ولا بقراءة عبد الباسط؟ عمره ما يستمتع بالكلام ده. انت بتدمره وانت لا تشعر. اللي هو بالضبط زي واحد مدمن مخدرات، والحل هيبقى ان احنا نعمل ايه، نفضل نديله ايه جرعات عشان نمشي بقى وخلاص، ما هو مش عارف يشتغل الا بالجرعة فخلاص نديله الجرعة وخلاص. فاصبح هذا اللون من الايه، من التماهي. واصبح عندنا حد تاني خالص برضو مرعاش خالص ايه، مرعاش الاختلال الذوق العام. ازاي؟ وده برضو في الجهد اللي بيبذله بقى بعض الاخوات او الاخوة المنضبطين شرعا، ومنضبطين بيقول لك لا بلاش ده عشان حرام وده ما ينفعش وده يجوز ده لا يجوز، تمام؟ لدرجة افضت لان المحتوى مش بقى مش مناسب، بقى منفر وبقى ابعد ما يكون عن المحتوى اللي كان بيقدم في المجتمع النبوي. لدرجة وصلت بقى ان هو ايه لك لا هذه القصص كذب والتصوير حرام والمش عارف. يعني يا سيدي يا سيدي، بيت النبي كان فيه عروس من عهد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فبقينا يا ده موجود ده موجود، يا اللي حاول يتماهى مع اختلال الذوق العام وتجاوز الحدود وبدا يعمل لهم منتجات مع لا باس عنده. حتى كنت قلت الكلام ده لما سئلت عن المسلسل بتاع البخاري اللي على الكرتون اللي عاملينه اللي هو تماهيا مع الذوق العام، قالت الزمن ولادها يروح ومش عارف ايه وكانه سحر كده وفانتازيا، تماهيا مع الذوق العام. ومش هيعرف يقدم البخاري الا بالايه، بالتصور ده في رايه يعني خلاص. وبقى موسيقى لان الولد كل اللي يسمعه كرتون كده يعني خلاص. فتماهيا مع الذوق العام، وتماهيا مع الذوق العام ده لازم يبقى فيه مش عارف حد بيعمل خمره وبنوته جميله كده حلوه يعني. برضو اصبح الكرتون كده لازم في ولد وفي ايه بنوته، لازم بنوته، البنوته دي عشان يعني المحتوى يبقاش ناشف كده، تمام صحيح. فكل ده من صور التماهي مع ايه، مع اختلال الذوق العام ومحاوله ردت فعل اه. وردة الفعل اللي في اتجاه التاني راحت هناك خالص. فدول حلالوا الحرام ودول حرموا الحلال، ما هو دي حضرة ودي حضرة، حد يحلل الحرام وحد يحرم ايه حلال. يجي يقول لك يا عم لا انت ازاي تقول له قصة ما تقولوش قصة ومش عارف ايه. يا ابني الناس اصلا من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عشان يوصل للناس معنى المحقرات ومش المحقرات يقول مثل كذا قوم مش عارف في نيران واتهز بيعود. هل القصة دي حصلت؟ يعني هل النبي بيحكي قصة حصلت؟ لا، ده هو قال كمثل. لكن لما نبص على المثال ده اللي ايه، قصة متكاملة الاركان فيها احداث وايه واشخاص وازمنة وامكن واضح بشكل واضح، قصة مكتملة الاركان. فالنبي نفسه استعمل الاسلوب ده خلاص. اللي تيجي على المخطط ومش المخطط، النبي استعمل المخططات، استعمل الرسومات. فهو فراره من عدم الانضباط وده ليه لغلق الباب بالكلية. فأصبحنا احنا أصبح بقى للأسف الشديد أطفال المسلمين بيزولك بين المطرقة والسيه السنداء، يعني أصبحوا بين رحى ماشي اللي هو اللي قافل الدنيا واللي فتحها وفي النص العال ضايع. ولذلك دايما في حاجتين مهمين جدا جدا دايما في في في التعامل مع اي اشكال حاصل في حياه المسلمين، اللي بنسميه المقاصديه لادراك المقاصد الكبرى والواقعيه. خلاص، مقاصديه لادراك المقاصد الكبرى، ادراك المقاصد الكبرى للشريعه اللي هي للناس اللي قفلت دي ما خدتش بالها منها، تمام. والواقعيه ان انا برضو لازم شايف الواقع، يعني الشخص اللي هو مقفل الدنيا ده هو مش شايف الواقع. يقول لك هل اطفال الصحابه مش عارف ايه؟ لا والله، اطفال الصحابه يا سيدي اتعلموا بطريقه كمان احسن من انت بتتكلم فيه، تمام. مش هو يعني هو عنده تصور ان هو الطفل ده هنعمل له محتوى كده حاجات مكتوبه وانت قول اه وانت قول وقول وسمع وسمع وقول وقول وسمع وسمع وقول، والولد بعد وقت يكرهه ويكره الدين ويكره الدنيا واللي فيها واضغطه خلاص. فمع ادراك المقاصديه وادراك الواقعيه، يعني لو تم ادراك دول هنقدر نتعامل مع الاشكالات بشكل صحيح. لا سيما والحمد لله ان احنا كده كفينا كل شيء او لم يكفيه، فاحنا كفينا كل شيء، الوحي فيه الحلول كلها ان شاء الله. طيب، فالاشكاليه طبعا دي اشكاليه خطيره، وزي ما قلت احنا عمليا عشان برضو احنا مش بنفكرش دايما بعقليه المشكله، فكر بعقليه الحل. عمليا احنا اولا نبقى متفهمين ان في اختلال ذوق عام، تمام، اللي هو انا الواقعي. ثانيا نبقى مدركين للاصول الكبرى الضابطه للحراك في هذا الباب عشان ما نقعش في التماهي ده. خلاص، وده اللي يعني امل ان احنا نكون رايناه الحمد لله في المتدبر الصغير. في الناحيه ده بقى يبقى دي كده مفاهيميا، تمام، الحلول المفاهيمية، ماشي، مدركين للإشكال الحاصل الواقع بتاعي اللي هو اختلال الذوق العام، وأنا مدرك برضو للإيه، للأصول الكبرى الضابطة للأمر في هذا الباب. ده على مستوى مفاهيم أنا. طب مهاراتي بقى، ها، صبر وتصبير اللي قلناهم من شوية، صبر أنا عليه لغاية ما إن شاء الله يستقي يرجع لفطرته، وتصبير لي بالتعزيز وتأليف إيه، تأليف قلب. ده برضو اللي بنحاول الحمد لله، احنا بنحاول نصبر المعلمه. ولذلك اكتر حاجه تصبرك ايه؟ ها، فكروا معايا كده، اكتر حاجه تصبرك ايه؟ يعني انا كانسان ايه اكتر، او مثلا مشكله زي كده اكتر حاجه تصبرني إيه؟ الفهم والوعي. لما ابقى فاهم طبيعه الامر اعمل ايه؟ اصبر عادي. النهارده ابنك الصغير بتقولي له ايه؟ انا هعمل لك مكرونه بالبشاميل، اي اكل، هعمل لك طاجين مش عارف ايه. خلاص، هو مش مدرك اصلا يعني ايه اللي بتعمليه. فبعد 3 دقايق يقول لك ايه؟ ماما خلصتي؟ خلصت ايه؟ ده انا لسه اصلا ما قطعتش الحاجه. يجي بعد 3 تاني، ها خلصت يا ماما؟ ما انا زهقت بقى. ليه؟ مش فاهم، ما عندوش وعي ايه اللي بيحصل اصلا. لكن لو فاهم وعنده وعي يصبر. ودي مسألة خطيرة جدا في الصبر، مسألة خطيرة جدا جدا في الصبر، ان الصبر مرتبط بالوعي بالفهم والعلم. ولذلك جزء كبير من صبرنا على الطاعات بسبب فهمنا ووعينا ان الطاعة دي كذا وده، وجزء كبير بقى من احباطنا وجلدنا لذاتنا مرتبط بان احنا مش متفهمين انا مين كانسان، وان بطبيعة الحل لكل عمل شر ولكل شيء. انما انا لو فاهم اصبر عادي خالص. جزء كبير من صبرنا على المتعلمين ادراكنا لواقعهم ولطبيعه العمليه التعليميه. يعني اللي بيحصل مثلا عندنا في الطب، ان انا مثلا عارف ان الولد هياخد الانتيبيوتيك هو مش هيخف مع اول جرعه، ولذلك الام بتقعد تقول اقول لها نصبر ان شاء الله نصبر، لان انا شايف اللي بيحصل. الانتيبيوتيك دخل مش عارف امتص، حصل له مش عارف ايه، دخل راح على المكان الفلاني، انا شايف اللي بيحصل. فالعلم والفهم والوعي فرق معايا، خلاني بقت ايه، صابر. وهي ما قدرتش تتحمل، تاني يوم خدت ودته الدكتور تاني ومش عارف ايه، ولا وانا شايف ان ده حاجه ايه، عاديه طبيعيه، انا اصبر. ولذلك اكتر حاجه تعين على الصبر الوعي، فهم العلم كل ما الإنسان تكون مفاهيمه مستقيمة يقدر يصبر. ولذلك اللي أنا بحكي من شوية فايدته بالنسبة لك إيه؟ إن أنت تصبري لما تفهمي، لما بتفهمي بتصبري، لما فهمت واقع الولد فبقيت إيه؟ تصبري عليه، ده يعينك على إنك تصبري وتصبري. تقول حبيبي خلاص قربنا، طب اصبر بقى، طب مش عارف إيه؟ أنت فاهمة إن هو مسكين مريض باختلال الذوق العام، إنه مش مستمتع. فأنت لما فهمتي صبرتي وصبرتي. عشان كده دايما بعض الناس ممكن يقول يا دكتور ما تقول لنا الوصايا بتاعتك إن كابسولز، يعني قول لنا كده إن بوليتس، قول لنا حاجات كده مختصرة. ما بعرفش ليه، لأن أنا يقيني إن كل ما الإنسان يفهم، كل ما وعيه يزداد، وكل ما يحلل المسائل أو المشاكل بشكل جيد، كل ما قدرته على التعاطي معها إيه تبقى أفضل، وما بقاش بدي مسكن، ففعلا بحل المشكلة جذرية. لذلك قلتها في السمات المميزة لمشروع القرآن في الأول خالص، البعض العلم ما كانش منتبه ليها، اللي هو الإشكالية بتاعة الحلول الجذرية والحلول التسكينية. نحن دائما بنؤمن إن لا ينبغي أن أنظر للظاهرة على مستوى حلول إيه؟ تسكيني. الواحد بيتكلم دائما في الحلول الجذرية، أنت حل المشكلة من جذرها من أصلها، ما تنساش المسكن، لكن ما تحطش عليه كل اهتمامك ولا تصب عليه اهتمامك كله، ماشي؟ طيب، وبناء عليه اللي بيعين حضرتك على الصبر أو التصبير هو فهمك وإدراكك للمشكلة. ولذلك اللي قلته قبل كده، انت زي مثلا بتعلمي لغة فرنسية لواحد مثلا ما يعرفش عنها اي حاجة، انت منتظرة منه انه بكرة يسمع واحد فرنساوي بيتكلم يفهم كل حاجة، منتظرة منه طب احنا مش عارف خدنا الفرنساوي ده في الثانوية العامة في البكالوريا والناس تخش في الجيف في خمسينات، بس انا لو سمعت اتنين بيتكلموا باجي انا المغرب بيتكلموا فرنساوي مش فاهم اي حاجة، افهم الكتابة يعني ممكن اعرف ان الفيرب ده كذا فاهم يعني فاكر التشخيص، انما سماع مش ممكن تجيب معاه خالص. طب ليه؟ عادي انا عارف هنا انا هذا النوع من التكوين انا ما تلقيتوش. فانت لو بتيجي تكوني ولد مثلا يتكلم الفرنسي عنده مهاره الحديث، مهارات بقى المختلفه، مهاره الحديث ومهاره الكتابه ومهاره السماع، ثلاث مهارات الاساسيه خلاص، انت منتظره منه بكره يكتب ويتكلم ويسمع وعارفه انه اخته ولا لا؟ عارفه. ايه اللي خلاك صبرتي وصبرتي؟ لان انا ممكن اجي مثلا بعد بكره اقول لك انا زهقت، يعني مثلا عايز اخد خطوات في مش عارف في ان اتعلم فرنساوي وبتاع ده يعني بعمق شويه تمام، بس انا من الحاجات اللي مخلياني بقدم رجل واخر رجل ادراكي، لان الموضوع وقت مش شطاره، يعني مش فكره ان انا شاطر هعرف في يعملوا لي كورس في يومين ابقى بتكلم فرنسي واسمع، لا مش هينفع، الموضوع محتاج ايه؟ وقت وممارسه تمام، ولا وانا لا دي فاضلها ولا دي ايه فاضله. فلذلك يعني بقول ده ايه، ده مساله اسيبها بقى ماشيه كده بايه بظروفها، انا مش قادر اقدم على الخطوه بسبب ايه، ان انا فاهم انها وقعها كده. ولو انا بقى بتعلم اللغه دي وخدت قرار لابد هكون متفهم ان ده بيحصل. لو حضرتك مثلا بتعلميني فرنساوي فانت انا هقول لك بعد 3 ايام انا زهقت، فو اكريتو زهقت البتاع ده خلاص، فانت هتقولي لي ايه؟ لا معلش نصبر. فانت صبرتي وصبرتي ليه؟ فاهم وعن تفهم الواقع والمقاصدية، فاهم كويس جدا، فصبرتي وصبرتي. لذلك بقى انا شايف ان لو ده تم استصحابه في حياتنا في اي حاجة هنبقى زي الفل، لان كتير مش عايز اقول يعني 3/4 مشاكلنا بسبب الصبر، احنا ما بنعرفش نصبر على حاجة بشكل صح، نصبر عن او نصبر على خلاص. وده لو الانسان عنده الفهم والوعي بشكل كويس لا هيصبر ويصبر. انت بتقولي في الاول انا زهقت ومش عارف ايه، هقول لك لا معلش ده عادي وطبيعي ما يجراش حاجه كله كده خلاص. ان بعد وقت عارف ان انا ايه يعني. انا مثلا يعني من الحاجات اللي انا ما كنتش بتعامل مع نساء خالص تمام في الحياة العادية مع اصحابي الصبيان عادي او يعني كده مش عارف ايه، والحمد لله ما كانش عندي علاقات مع بناتهم مش عارف الحوارات دي الفترة حتى بتاع الكلية احنا ناس كده ما عندناش احتكاك خالص، عندنا احتكاك في الدراسة هي الكلية مختلطة بس احنا واخدين جنب مش بنتكلم. يعني لا اذكر اني كلمت واحد زميل تقريبا او الا مثلا في حاجة كده، حتى الكلام شوف واحد يعني تقريبا قعدنا فترة الكلية كلها 7 سنين ما في ناس حتى معرفش انهم معنا في الدفعة رغم ان الدفعة 120 اصلا فات كبير. بعد كده لما جينا في الشغل فما عرفش اصلا الستات دي يعني هما مفيش اي لون من التبصر يعني. في فترات بقى في الاول في حاجات كتير كان الواحد مثلا بنخدع بيها ومش عارف ايه يعني انا مثلا كنت متخيل ما حد يقعد ويقول مش عارف ايه ويبكي وبتاع وكلام من ده صادق، لا لقيت الست بتعرف تعمل الكلام ده ايه عادي جدا يعني ده اسهل حاجه تعملها. يعني انا متخيل ان انا لما ببكي ولما يعني بتكلم يبقى بتكلم بصدق، لا حد يجي بتبكي ومتشحتفه وبتاعه تحس انها يعني ايه ده، هو فعلا تطلع كدابه كذب السنين بجد. المساله الثانيه مثلا الضغط والتوتر، لما تضغط تبقى مثلا ايه انا مش عارف ايه وبتاعه ومش عارف كذا، فالواحد برضو ايه كان ياخد الموضوع على اعصابه وبتاع ودي مضغوطه مش عارف ايه وانا اعمل ايه، وهي بتبقى ايه موجه كده وعينها تهبط تاني الدنيا هتعدي خالص. انت هتسمع الكلام ماشي ماشي ماشي الله يكون في عونك مش عارف ايه ما يجراش حاجه مش عارف ايه سيبها كده، وتاني يوم بقى عملت اللي قلنا عليه ولا لا حاضر هعمله امبارح كان. ففي حاجات واحد ما كانش ايه يعني من عنده ادراك ليها، مع الحمد لله بقى الاهتمام بالوحي والتبصر مع الخبره والاحتكاك برضو بالناس والحمد لله ان هو بفضل الله برضو يعني كان في اطار منضبط اللهم لك الحمد، فاتيح للواحد انه يتفرج بالراحه كده ويفهم ويعني لا عادي بتعامل معاهم بايه بحياديه بقيت بتفرج على المشهد كده بايه. فبقى مع الوقت مثلا او مثلا اقول للناس اقول له لا فلانه بيقول لي فلانه بتعمل كذا اقول لهم حاضر ماشي ماشي ماشي اقول له حاضر الدكتور هيتصرف ان شاء الله، وتاني يوم الصبح اقول لها الدكتور بيقول لك عم حليت الامتحان ولا لا، وهي امبارح بقى انا مش عارف ايه انا هقلب الدنيا انا هعمل انا ودي سعيد يعني ايه بقى فرقت في ايه في فهم طبيعه الايه المراه فهم طبيعه الرجل. انت عارفه الراجل لو انت فهماه هتستريحي هتصبري وتصبري تصبري وتصبري يعني معلش هو سواء الرجاله كده ولا معلش بابا مش عارف ايه. رؤيتهم بنت للدنيا ايمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.